بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الفرق بين الذبائح والصيد، فما الفرق بينها يا أخانا لفيت؟ طيب يا أخانا يونس، ما عندك جواب؟ يا أخانا عبد الرحمن، ها عبد الرحمن ما عنده جواب. حاتم، حاتم ما عنده جواب. طيب عندك يا أخانا عدنان، عندك يا أخانا هلال، ها الذبائح ما يذبح والصيد ما يصاد. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هذا ليس بجواب. عندك يا سهيل، ما الفرق بين الصيد والذبائح؟ عندك يا صاحب الحبشة، والذبيحة ما يصاد. ما لكم؟ يعني يؤتى بالدرس بعض المسائل المهمة وتضيع منكم خلال أقل من 24 ساعة. عبد القادر، الأول أن طرق حل الصيد أوسع من طرق حل الذبيحة. ثانيا، طيب فبماذا تتفق إذن؟ بماذا يجب أن يتفق الصيد والذبيحة؟ التسمية أيضا، حسين، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. أن يكون المذبوح وما يصاد حلالا، هذه ثلاثة يتفق فيها. ومن الفروق أن باب الذبائح أوسع، أو باب الصيد أوسع من باب الذبائح، وذلك كما سيأتي في كلام المصنف أن الصيد لا يقدر عليه كالذبيحة، هو في الهواء أو يفر كالغزلان والأرانب، فلا يتمكن الإنسان من ذبحه أو نحره كالزرافة وبقر الوحش وحمار الوحش ونحو ذلك، فلذلك كانت طرق التذكية فيه أوسع. يطعن في أي مكان من جسده، في رجله، في صدره، في رأسه، في ظهره، في أي مكان. وإذا أدركناه حيا فإنه لا يحل إلا بتذكيته إذا كانت فيه حياة مستقرة. وأما إذا أدركناه ميتا أو أدركناه وفيه حياة غير مستقرة فإنه يحل، سواء كان صيده عن طريق الآلة التي بيد الصائد كالرمح والسهم وما يقوم مقام ذلك من البنادق الآن آلات الصيد، أو كان عن طريق الجوارح المعلمة كالكلاب والصقور والفهود وما يقوم مقام ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه. ويلحق به ماذا؟ يلحق به الحيوان الأهلي إذا ندأ. يعني لو أن في العيد جئنا بعدد من الثيران أو بعدد من الجمال وحصل خطأ في ذبح بعضها أمام بعض، عند أن يرى الثور الآخر قد ذبح سيتوحش. ولذلك في الأعياد كم تسجل من حالات موت لأناس تنطحهم الثيران، تعضهم الإبل، كم من جمال وبقر وغنم تشرد وتفر عند أن ترى غيرها يذبح. فإذا ندت هرب الثور صار متوحشا، من اقترب منه نطحه ويفر وما يكاد يقف، فحينئذ يرمى، يسمي الرامي ويرميه، إن قتله حل، وإن وصلنا وهو حي ذكيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. لما ند بعير فرماه إنسان بسهم فحبسه، فقال: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فإذا هرب الثور في العيد ما عاد نحتاج يبقى يطارد، بالذات في الجبال من واد إلى آخر يهرب، إما يصعد جبل ولا ينزل. الأمر يختلف عن الأراضي الصحراوية والساحلية، المكان يعني مستوي يمكن يأخذ له متر ويطارده، لكن في الجبال إيش من متر؟ ما تدور لك إلا مظلة من جبل إلى جبل، فيفر ويصعب ملاحقته، يصعب ملاحقته. فحينئذ إذا غلب على الظن أنك ستتعب في ملاحقته يرميه بآلي بندق إلى أن يعقر يقف، فإذا جاءه حي يسمي عند الرمي لئلا تكون قاتلة، فإذا أدركناه حيا ذكيناه ولا يحل إلا بذلك. إذا أدركناه حيا حياة مستقرة، وإذا أدركناه وقد مات حل، وإذا أدركناه وقد مات حل. ومثل هذا أيضا إذا تردى شيء منها في بئر، سقط بعير في بئر رأسه من تحت ورجله من فوق ولا زال حيا، تنزع بذنبه صعب، سيموت قبل أن نرفعه، قبل أن يأتي عدد من الناس من أي رفعه، فيطعن في خاصرته في ظهره في رجله مع التسمية ويحل. وهكذا لو سقط ثور أو بقرة في مثل هذا. وكذلك أيضا النطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع إذا أدركناها وفيها حياة مستقرة، عدا الأسد على بقرة، بقرة بطنها وصلنا ولا زالت حية حياة مستقرة ذكيناها، نطحت بقرة أختها وصلنا وقد ألقتها على الأرض وما تستطيع أن تتحرك كسرتها، لكن لا زالت حية حياة مستقرة نذكيها وتحل. سقطت شاة أو بقرة أو سقط بعير من شاهق جبل ولا مكان مرتفع، أدركناه وقد تكسر لكن لا زال حيا حياة مستقرة نذكيه ويحل. الموقوذة راعي جلف معه صميل كبير ضربها في ظهرها إلى أن كسرها سقطت، أدركناها حية حياة مستقرة نذكيها وتحل، نذكيها وتحل. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه ويصيدها بالجوارح، الصقور والكلاب والفهود ونحوها. قال: من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. إيش معنى بشروطها؟ بشروط هذه الجوارح المعلمة. متى يحل صيدها؟ يحل صيد الطيور والكلاب والفهود المعلمة قالوا بثلاثة شروط: إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أمسكت لم تأكل. ويجرب عليها ذلك مرارا، يعني ترسل الكلب ثم تطلب منه أن يتوقف، يتوقف، هذا معلم. أما ترسله تقول له توقف، ارجع، اتركه، استمر وراءه إلى آخر جندي، فمثل هذا غير معلم، هذا غير معلم. صقر ترسل على أرنب ثم تكلمه وتشير إليه أن يتوقف، ما يتوقف، هذا غير معلم. كذلك أيضا ترسله أرنب، غزال، تدفه، تركضه، ولا حركة، ولا حركة، هذا غير معلم. لو أنه بعد قليل أنت يأست، صفعته وجلست، إلا هو انطلق من نفسه، ما يحل صيده لأنه غير معلم. كذلك إذا أمسك لم يأكل، وصلت عند الأرنب إلا وقد فعل نصفها، هذا غير معلم ولا تحل. وصلت عند الغزال لو قد أكل رجلها ويدها، طاردها طاردها طاردها إلى أن أمسكها أكل جزء منها، هذا لا يحل لأنه أمسك لنفسه ولم يمسك عليك. إذن شروط المعلم كم؟ ثلاثة. الأول إذا أرسلتها استرسلت، وإذا زجرتها انزجرت، وإذا أمسكت لم تأكل. يعني إذا أرسلتها تسترسل، وإذا زجرتها تنزجر وتتوقف، وإذا أمسكتها لم تأكل. هذه المعلمة، سواء كان طيرا أو كان من الحيوانات الكلاب والفهود ونحو ذلك. قال: واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت، هذا الذي ذكرنا من قبل، إذا ندت، إذا ند البعير أو الثور في الأعياد ونحوها يفعل بها كذا. قال: وكذا واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها. إذا ربينا غزلان صارت أليفة، ربينا حمير وحشية صارت أليفة، هذه كيف كيف نذكيها؟ نخرج خارج الزريبة ونرميها؟ ما تحل إذا قتلتها، إنما بالتذكية بالنحر أو الذبح لأنها قد صارت مقدورا عليها. قال: وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح، كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها، والله أعلم. إلى هنا.